النهارده قاعدين شويه عايز يتحدث تسجيل بس. طيب معكم مستر ايه؟ سنه كام؟ مستر اللي معكم؟ هذه 93 سنة 93 فلا شك جاء بعدها ما أتى من النسخ والطباعة قال اسمع وأطع وإن صليت وراء أسود يعني إيه عبد حبشي أسود يقول حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران بعض الناس يستدل يقول إيه يقودكم بكتاب الله عبد حبشي يقودكم بكتاب الله معنى يقودكم بكتاب الله يعني اسمع وأطع ما دام يأمرك بالمعروف معنى فإن أمرك بمعصية فليست المعصية من كتاب الله ولا الأمر بمعصية من كتاب الله فلا تطعه فإن حديث يقودكم بكتاب الله لا يعارض هذه الأحاديث لابد أن ينسجم معها ولابد أن يفهم بضوء هذه الأحاديث واحد يقول لك خلاص هذا الحاكم ما قادنا بكتاب الله إنما قادنا بكذا وكذا وكذا بالديمقراطية مثلا فنحن إذا قلنا ارحل ارحل ارحل فنحن نخرج عليه إنه ما قادنا بكتاب الله نقول يوم الأحزاب تطالب بحزب كذا وحزب كذا من الأحزاب الإسلامية بتطالب إيه ولا دخلت تحت مضمون إيه تحت مضمون ديمقراطية ولا أنت مسمح لك أن تعمل حزب منين من باب ديمقراطية من مفتاح ديمقراطية اليوم انت ما شاء الله بتنادي بالشريعة ودخلت المجلس باسم الديمقراطية كيف هذا؟ إنما هذه لعبة يضحكون بها على الإسلاميين ولن تجدي شيئا هذا ما أدري هذا اسمه اسمه رفعت سعيد هذا ما أدري الحزب اليساري مش عارف اسمه يقول إن فاز الإسلاميون فعلى أمريكا فعلى طيب فعلى طيب فعلى أمريكا أن تتدخل فعلى الجيش أن تتدخل فإن لم يتدخل الجيش فعلى أمريكا أن تتدخل ماذا تنتظرون أيها الناس هذا رفعت سعيد رئيس حزب اليساري بعد حزب تجمع اليساري هذا تدخل هذا إنسان نسأل الله العفو له إذا فاز الإسلاميون فعلى الجيش أن يتدخل فإذا لم يتدخل الجيش فأمريكا تتدخل أين محبة الوطن؟ ها نناقشه من ناحية وطنية من ناحية القومية أين محبة الوطن؟ لا وطنية ولا قومية ولا دين ولا إسلام يأمر بهذا فصلى الله عليه وسلم هذا واحد من الأبواب فحسبنا الله ونعم الوكيل ما معنى الا ان نتمسك بكتاب الله عز وجل ونقطع على سنه النبي عليه الصلاه والسلام ومنهج السلفين الصالح والذين يجرون وراء الصلاه ينبغي ان ياخذوا العبره من دول سابقه من دول سابقه قد كان الاسلاميون في بلاد الجزائر فازوا ونجحوا وبجره قلم حلوا البرلمان من الصباح قد كان رئيس البرلمان اليمني رجل من الإخوان المسلمين معروف مات قبل عدة سنوات وما قدم شيئا الظلم والظلم والمنكر والمنكر والمخالفة للشريعة موجودة وترك شريعة الله موجودة والحكم الديمقراطية التي قالوا بها الخيار الوحيد موجود لم يفعل شيئا وهو رئيس البرلمان الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر الذي يسمعه به معنا ومع ذلك ما قدم شيئا ماذا ننتظر؟ حزب الوفد له قرابه 90 سنه في ايام الملكيه ماذا قدم؟ حزب النحاس باشا ماذا قدم؟ وغيره فهذه لعبه يريدون ان يضحكوا علينا بها ويريدون أن يشغلوا المشايخ والدعاء والعلماء بها ومثل الذي يجري وراء الصراط فعليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح خير هذا لا تنفع ولا تبالغ ولا تبالغ يقول في هذا الحديث بارك الله فيكم